أولا أغنيته الجديدة في يوم من الأيام من كلمات مأمون الشناوي ومن ألحان كمال الطويل. عبد الحليم حافظ. كل سنة وانتو طيبين. هقول لكم كل حاجة، بس الأول هقول لكم حاجة أنا عايز أقولها. أنت هقول لكم الغنوة الجديدة الأول. هواه وحبيبه روحي وقلبي حواليه. انا كنت هواه وحبيبه روحي وقلبي حواليه. لو كان الدمع يجيبه كنت ابكي العمر عليه. انا كنت هواه وحبيبه روحي وقلبي حواليه. انا كنت هواه وحبيبه روحي وقلبي حواليه. لو كان الدمع يجيبه كنت ابكي العمر عليه. لصوتي سمعوا ولا دمعي رجعوا. أسود حبايبي مغلبة اوعى يا قلبي تحب تاني. أسود حبايبي مغلبة يا قلبي تحب تاني. في يوم من قسوه حبايبي بغلي بالي. اوعى يا قلبي تحب تاني قسوه حبايبي بغلي بالي. اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من يا ناسيني يا ريت يا حبيب انساك. وحياة حبك يا ناسيني يا ريت يا حبيب انساك. ده انا كل طريق في عيوني علمته بذكرى ما. وحياة حبك يا ناسيني يا ريت يا حبيب انسى. يا ناسيني يا ريت يا حبيب انسى. ده انا كل طريق في عيوني علمته بذكرى ما. حبيبي